السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أحكام النساء، يقول: الباب 52 في ذم الزنا وبيان إثمه. أخبرنا عبد الأول بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أمة محمد، ما أجد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني، فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على بناء التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، توقد تحته نار فيه رجال ونساء عرات، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، فقلت: ما هذا؟ قال: هم الزنات. وذكر أيضا من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن أعمال أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، واشتد غضب الله على الزنات. وأيضا ذكر: إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان، فإذا تاب رد عليه، إلى آخر الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. ولا يخفاكم أن الزنا مما اتفقت عليه جميع الملل وتعارف عليه في الأواخر والأول أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهو مما يقضي على مقصد من مقاصد الشريعة ومقاصد الخلق عفوا عموما، وهو الحفاظ على العرض وعلى النسل. والله تعالى حرم الزنا، وذكر من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون، كما قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلى آخر الآيات. والله عز وجل خلق الخلق من نفس واحدة، فخلق آدم وخلق من آدم حواء، وجعل الرجل ميالا إلى المرأة، والمرأة ميالة إلى الرجل. ولو ترك الناس هكذا لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة، ولعاش الناس كالبهائم، لكن الشرائع السماوية كلها أتت بهذا النكاح وحرمت السفاح والزنا. ولذلك لولا يعني النكاح ما عرفت الأنساب ولا اضطربت الأمور. والزنا والعياذ بالله من أخطر الذنوب ومن أشدها، لأنه يفضي إلى فساد العالم واختلاط المياه وذهاب الأنساب، ولذلك هو من عظائم الذنوب. وجاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تحرم الزنا، بل أجمع أهل العلم على حرمة الزنا، وأن التقاء الرجل بالمرأة لا يكون إلا عبر النكاح الصحيح من خلال الولي ورضا الزوجين ووجود الشهود والمهر وإشهار هذا النكاح. والعذاب على الزنات في البرزخ شديد، قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجالا ونساء عرات في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، ولهم يعني صياح ولهم أصوات. فسأل عن هؤلاء فقالوا، قال: سبحان الله، من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزنات والزواني من هذه الأمة، نعوذ بالله. المصنف ذكر في آخر الباب قال: وعن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة: امرأة حسناء لا تحصن فرجها كمثل خنزيرة على رأسها تاج، في عنقها طوق من ذهب، يقول الناس: ما أحسن هذا الحلي وأقبح هذه الدابة. وبلغنا أن بعض الملوك رأى امرأة في صحراء فسامها نفسها، فقالت: أيها الملك، إن المرأة مطبوعة على 4 أجزاء من الإنسانية، فإذا افتضت ذهب جزء من إنسانيتها، فإذا افتضت ذهب جزء من إنسانيتها، فإذا حملت ذهب جزء آخر، فإذا وضعت ذهب آخر، فإذا زني بها خرجت من حد الإنسانية. وقد أتيت على هذه الثلاثة، وأنا أعيذ الملك بالله أن يخرجني من حد الإنسانية، فرق لها وتركها. المقصود بأن الزنا يعني من أقبح الذنوب وأعظم الآثام، والعقوبة عليه شديدة. ولذلك في الشريعة يجلد الزاني البكر سواء كان رجل أو امرأة 100 جلدة، ويغرب الذكر، يغرب عن بلده عقوبة له وإبقاء للآلام للإيلام في نفسه، لأن التغريب عن الوطن فيه ألم ومشقة. وأما الزاني المحصن يعني المتزوج، فهذا في الشريعة يرجم بالحجارة حتى الموت، وذلك لأن اللذة هذه تخرج من مجموع الجسد، هي خلاصة مجموع الجسد، فاستحق العقاب على جميع الجسد أن يرمى بالحجارة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الغامدية، كما أيضا فعل مع ماعز الأسلمي حينما زنى واعترف بذلك. والزنا طبعا له وسائل، من ذلك النظر المحرم، فالنظر المحرم هذا طريق من طرق الزنا، كذلك استماع الأغاني الماجنة التي تفجر الشهوة والغريزة في النفس الإنسانية. ولذلك الغناء بريد الزنا، الغناء بريد الزنا، كذلك الكلام الفاحش والاستماع إلى المحرمات، ومن ذلك أيضا الاختلاط بالنساء والأجنبيات، هذا كله من دواعي الزنا. ولذلك قال في المصنف بعد فصل، ذكر بأنه كيف يعني ينبغي للمرأة مع المرأة وللرجل مع الرجل يفعل، إذا يعني اجتمع للنوم يبتعدان حتى يقطع سبيل الشيطان وطريقه إلى إيقاعهما فيما حرم الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى في بيان ما تصنع المرأة إذا زنت، قال: إذا زنت المرأة وجب عليها أن تتوب مما فعلت وتتعلل على زوجها، فتمتنع من أن يقربها إلى أن تستبرئ نفسها، وإن علم وجب عليه أن يكف عنها حتى يستبرئها. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في عدة المزني بها، والمشهور أن عدتها عدة المطلق. وحكى أبو علي بن أبي موسى رواية أخرى أنها تستبرأ بحيضة. وعن الإمام أحمد بن حنبل قال: من فجر بامرأة ذات بعل ولم يكن الزوج قد اطلع على ذلك فلا تعلم زوجها، بل تستر على نفسها وتتوب وتستغفر والتهب صداقها لزوجها. هنا طبعا إذا يعني قدر وأن زنت المرأة والعياذ بالله، فالواجب عليها المبادرة إلى التوبة، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويد الله جل وعلا سحاء الليل والنهار، وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الحلقوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. والمقصود بأن المبادرة إلى التوبة، لو قدر وقعت تبادر إلى التوبة والاستغفار، وأن تبتعد عن زوجها فترة من الزمن حتى تستبرئ رحمها، حتى لا يكون هناك يعني حتى لا يشغل الرحم بولد ليس منه، هذا إذا قدر وحصل. وإذا علم الزوج بذلك وجب عليه أن يطلقها، إذا علم بأنها مارست الزنا فلا يجوز له أن يبقيها. لكن بعض أهل العلم ذكر إن أظهرت التوبة والندم مثلا، وخشي الرجل إن هو طلقها هل له أن يمسكها، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن له أن يمسكها بعد أن تظهر صدق التوبة والندم والإنابة، وأنها يعني حتى قال بعض أهل العلم يختبرها. قالوا: كيف يختبرها؟ قال: يعني يختبرها بمعنى أنه يجعل من يراودها ليختبر هل هي ما زالت ترغب في الزنا والانحراف أم أنها قد تابت. وهذا طبعا فيه مجازفة وإن قال بها بعض السلف، لكن التوبة تظهر بعلامات. أما إذا كانت تمارس الزنا أو أنها ترضى بهذا الطريق فيحرم على الزوج إبقاؤها في ذمته، ومن رضي من زوجته هذا الفعل فهو ديوث حرام عليه رائحة الجنة. وكذلك المرأة في مقابل زوجها، إذا علمت أن زوجها يمارس الزنا ووقعت على هذا، فالواجب عليها أن تعظه وأن تذكره وأن تخوفه بالله جل وعلا وأن تدعوه إلى التوبة، فإن تاب استمرت معه، وإن لم يتب ومارس هذا الزنا فالواجب عليها أن لا ترضى، وهذا ضرر عليها، تطلب المفارقة من هذا الزوج الذي يعني قد تلطخ بهذا الذنب العظيم. قال: ومن زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فمن شرط صحة نكاحه لها أن يتوب جميعا من الزنا. وقد روينا عن ابن عباس أنه اعتبر التوبة، وزاد في الاحتياط بأن قال يختبرها بأن يدس عليها من يراودها عن نفسها، فإن أبت تحققت التوبة، هذا ذكرنا قبل قليل. وتجب العدة من الزنا، فإذا انقضت عقد عليها. قد روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت. قلت: وما علمه بذلك؟ قال: يريدها على ما كان أرادها عليه، فإن امتنعت فقد تابت، وإن طاوعته لم يتزوجها. وقال: وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته، قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض فثلاثة أشهر، ولا يجمع ماءه في أختين. هذه بعض الأحكام المتعلقة بعدة المرأة الزانية، هل تعتد بحيضة واحدة أم تعتد بثلاث حيض؟ ذكر أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة. قال: في حمل المرأة من الزنا، ويزيد على الزنا في فحشه، ويتضاعف قبحه أن تحمل المرأة من الزنا فتلحق الحمل بزوجها. وذكر حديث بإسناده إلى أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعن: أيما امرأة أدخلت على قوم نسبا ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وأيضا ذكر حديثا آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على امرأة تدخل على قوم ليس منهم ليشركهم في أموالهم ويطلع على عوراتهم. وأيضا جاء في حديث آخر: اشتد غضب الرب على امرأة ألحقت بقوم نسبا ليس منهم ليشركهم في أموالهم ويطلع على عوراتهم. هذا يدل على أن المرأة إذا حملت من الزنا والعياذ بالله لا يجوز لها أن تنسب هذا الولد إلى هذا الزوج، فهو حرام وكبيرة من الكبائر زيادة على جريمة الزنا. وهذا يدلنا على شؤم الزنا، وأنه العياذ بالله من أخطر الذنوب وأعظم الآثام، وأنه في الغالب أن الإنسان نهايته الخذلان نعوذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني طريقه سيء وعواقبه أليمة وتبعاته لا تنتهي. ولذلك يعني المسلم ينبغي أن ينأى بنفسه عن هذا الطريق الخطير. قال رحمه الله تعالى: الباب 54 في تحريم السحاق بين النساء. عن واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، والسحاق زنا النساء بينهن. وقال الآجري ذكر بإسناده إلى واثلة بن الأسقع قال النبي صلى الله عليه وسلم: سحاق النساء زنا بينهن. وذكر أثر عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبورها، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة النصوح. قال ابن عقيل: إذا عرف في النساء حب السحاق أو السحاق منعن خلوة بعضهن ببعض. السحاق زنا، لكنه لا يوجب الحد بالتعزير لأنه من غير إيلاج، فهو كوطئ الرجل دون الفرج. هذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم، وهي السحاق بين النساء، وهي أن تلتقي المرأة بالمرأة، وهذا من أيضا كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك تستحق المرأة تعزيرا من ولي الأمر ولو يعني يصل إلى أعلى الحدود، بمعنى إذا يعني استمرت المرأة على مثل هذا الفعل فإن في هذا شذوذا عن الفطرة، ويعني انقلاب في التصور وقلب الأمور. فالله عز وجل يعني خلق الرجل ميالا إلى المرأة والمرأة ميالة إلى الرجل، أما أن يميل الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة فهذه والعياذ بالله من أشد الذنوب وأخطر الآثام. ومن المصائب التي ابتليت بها هذه الأمة في السنوات الأخيرة ما يسمى بالبويات، البنات التي يعني يتشبهن بالرجال ويفعلن فعل الرجال، نسأل الله العافية والسلامة، من حيث قص الشعر ومن حيث محاولة الخشونة والاسترجال والمصاحبة غير البريئة بينهن، يعني يصحب البنات هؤلاء بعضهن بعضا مصاحبة غير بريئة، وهؤلاء ملعونات على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، قد استفحل هذا الأمر في يعني السنوات الأخيرة، وقد يكون هناك لانفتاح الفضاء هذا وتقارب عادات الناس بينهم وانتقال بعض العادات الغريبة الشاذة من المجتمعات الغربية على مجتمعات المسلمين، لا شك أنه أوجد لنا مثل هذه الأورام الخطيرة والبلايا التي تنذر بسيل قد انعقد غمامه نعوذ بالله. الواجب على الأب والواجب على الأم أن ينظروا في بناتهم وأن يتابعوا تحركات البنات وطريقة لبسهن، وللأسف الشديد أن أعجب العجب كله حينما يعني تكون هذه البنت من أسرة مسلمة، وقد يكون أبوها من المصلين وأمها من المصليات، يعني ألا تنتبه الأم مثلا إلى شعر ابنتها وهي جعلته كشعر الرجل؟ ألا تنتبه إلى الخشونة الطارئة على ابنتها مثلا؟ ألا ينتبه الأب مثلا إلى تحركات ابنته؟ ألا تنتبه الأم إلى يعني بعض مقتنيات البنت في يعني في شنطتها في دولابها؟ فهذا والله من العجب، كيف أن الأسرة ترضى بهذا الفعل؟ نسأل الله العافية والسلام. وهذا الفعل لا شك أنه خطير، يجب على الجميع أن يتكاتفوا وأن يكون يدا واحدا لاستئصال هذا الشر، وذلك بالتوجيه والتثقيف والتعليم والإرشاد والتوجيه أيضا، وكثرة الحديث عن مثل هذه الظاهرة وجعلها يعني منبوذة، هذه الظاهرة وأصحابها يعني يشار إليهم بالبنان وينظر إليهم شزرا وباحتقار، فلا يكرمون في مجالس ولا يكرمون في تقدم حديث ولا يقدم لهم طعام ولا شراب ابتداء، وإنما يعني هؤلاء يهانون لأنهم من أراذل القوم من أسافل الناس، أما إكرامهم وأما تقديرهم فلا شك أن هذا إسخاط لمن في السماء جل وعلا وتقدس، فالواجب الانتباه لمثل هذه الأمور. بالنسبة لي السحاق كما ذكرت قبل قليل جريمة هي ليست في حق الفرد فقط بل في حق الفرد والأسرة والمجتمع، والواجب طبعا يعني أن تكون هناك من الجميع إرادة قوية وأيضا توبة نصوحة. والعلماء رحمهم الله تعالى وقفوا عند قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية لا يخفاكم أن بعض أهل العلم قال هذه كانت في أول الإسلام، في أول الأمر قبل أن ينزل الحد، إمساك المرأة التي تأتي بفاحشة تمسك في البيت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسخت بآية الحدود التي نزلت: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآيات. هذا وجه من أوجه التفسير. هناك وجه ثاني قال بعض العلماء: واللاتي يأتين الفاحشة، قالوا المقصود هنا باللاتي هن السحاقيات اللواتي يمارسن الشذوذ فيما بينهن، وأن الآية محكمة وليست منسوخة، وأنها على حالها وأنها على وجهها، بمعنى أن اللاتي هنا يأتين الفاحشة هن السحاقيات، يعني النساء فيما بينهن. وترجع سبب الحرمة أيضا لحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن السحاق زنا النساء بينهن، السحاق زنا النساء بينهن. ولذلك العلماء يرون بأن يعني هناك إقامة الحد هو من قبيل التعزير. قال يقول ذكر بأن علي رضي الله عنه أمر امرأتين وجدتا في لحاف واحد يتساحقان، قال أمر بإحراقهما فأحرقتا بالنار. هذا طبعا الأثر لا يصح يعني إلى علي رضي الله عنه، ولكن لولي الأمر أن يعاقب يعني السحاقيات هذه بعقوبة يراها مناسبة تردعهن. ولذلك يعني المرأة هذه التي تمارس هذا الفعل لا تقبل شهادتها، فهي ليست بامرأة عدل، فهي امرأة ساقطة الشهادة فاسقة. أيضا العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في موضوع يعني ترك السحاقيات مع العفيفات، فقال بعض أهل العلم بأنه بالنسبة للمرأة العفيفة يحرم لها أن تتكشف وتكشف شعر رأسها أمام المرأة السحاقية، قالوا تمنع المرأة العفيفة لأن هذه فاسقة ولا تؤمن أن تحكي ما تراه مثلا إلى الآخرين، أو أنها مثلا تشتهي هذه المرأة، ولذلك ينتبه لهذا الجنس من الشواذ من النساء. بالنسبة للباب 55، قال في النهي عن أن تباشر المرأة والمرأة في ثوب واحد. ذكر حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباشر الرجل في ثوب واحد والمرأة في ثوب واحد. هذا لا شك أنه من قطع الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الوقوع في المحرمات. ذكرنا بأن الرجل يحرم أن ينظر إلى عورة الرجل، والمرأة يحرم عليها أن تنظر إلى عورة المرأة. لكن هنا فيما يتعلق بقضية قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، كذلك المرأة لا تفضي إلى المرأة في ثوب واحد، يقول النووي رحمة الله عليه هذا النهي للتحريم إذا لم يكن بينهما حال، يعني المرأة تنام مع المرأة في ثوب واحد في لحاف واحد، فتمس بدنها بدن التي معها في هذا اللحاف، قال هذا مما هو محرم. هنا أيضا قال يعني النووي رحمة الله عليه وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس. يقول باجتماع الناس مثلا في الحمام يعني المغتسل، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه. قال العلماء ولا يسقط عنه الإنكار بكونه ظن أن لا يقبل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا يخاف على نفسه وغيره فتنة. إذن لا يجوز للمرأة أن تنام مع المرأة في لحاف واحد ليس بينهما حائل، ليس بينهما حائل. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الوالدين إذا بلغ الأطفال 10 سنين أن يفرقوا بينهم في المضاجع، وذلك خشية الوقوع في المحذور. وكم نسمع ونقرأ ونشاهد و يعني ما ينشر في التقارير والأخبار ويعني ما في الغرب والشرق من الجرائم الأخلاقية التي تحصل بسبب التساهل بمثل هذا الأمر، ما يسمى بزنا المحارم وغير ذلك، سببه هذا الأمر، عدم يعني سببه التساهل وترك الأمور هكذا. ولذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر. قال الباب 56 في نهي المرأة أن تصف المرأة لزوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. واعلم أنه إنما نهي عن هذا لأن الرجل إذا سمع وصف المرأة تحركت همته واشتغل قلبه، والنفس مولعة بطلب الموصوف بالحسن، فربما كانت الصفة داعية إلى تطلب الموصوف، ربما وقع من اللهج بالطلب لذلك ما يقارب العشق. هذه من الآداب العظيمة التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحة، وهي أن المرأة إذا اجتمعت مع المرأة ثم رجعت إلى زوجها لا يجوز لها أبدا أن تصف هذه المرأة لزوجها. وهذا يقع فيه كثير من النساء، ترجع المرأة وتقول: والله كنت عند فلانة وما شاء الله جميلة وبيضة وطويلة وشعرها كذا وعيونها كذا. هذا والعياذ بالله قد يعني يحرك في الزوج الساكن، فربما يعني ربما فجرت غريزته أو حركت همته ونفسه لطلب هذا الشيء، وهذا أمر محرم ولا يجوز. بل يجب على المرأة إذا سألها زوجها: كيف فلانة وكيف وجدتيها وكذا، أنها تعمم وأن لا تذكر الأشياء التي هي الأشياء التي تصف فيها المرأة جمال أختها مثلا، تقول: والله جميلة وكذا. هذا لا يجوز ومحرم. وبعض النساء يعني عندهن غفلة، هي امرأة صالحة وطيبة لكنها من باب إحسان الظن وتعتقد أن زوجها مثلا صالح، فتأتي وتقول: ما شاء الله فلانة طويلة وجميلة وبيضة وكذا وكذا وكذا، ثم والعياذ بالله يعني قد يتغير عليها زوجها. وهذا أيضا ينبغي المرأة دائما أن تحيط زوجها برعاية وعناية، وأن تحاول أن تكون ملء سمعه وبصره، وأن لا تتركه نهبا للصور أو للأفلام أو المسلسلات أو لشيء من هذا القبيل، بل تكون يعني حائل بينه وبين هذا الأمر، فتتجمل له وتتزين وتكون على أحسن حال أمام زوجها، وتمنعه من أن ينظر مثلا إلى الغاديات والرائحات أو إلى الأفلام والمسلسلات التي قد يعني تكون العاقبة يعني هي عاقبة الخسارة في الدنيا والآخرة. قد يكون هذا سبب من أسباب يعني انهدام البيوت. وأنا أعلم قصص كثيرة واقعية من أسر طيبة صالحة انهدمت بمثل هذا الأمر، يعني عندما تساهلت المرأة بوصف النساء الأخريات لزوجها، أو تساهلت المرأة بترك زوجها أمام شاشة القنوات يقلب كيف ما شاء وهي منشغلة عنه أو بعيدة عنه، ولذلك حصل الأمر الخطير. قال رحمه الله تعالى في تحريم التبرج وإظهار الزينة وإبراز المحاسن وكل ما يستدعي شهوة الرجل. وقد قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد اختلف المفسرون في ذلك التبرج، فقال مجاهد: كانت المرأة في الجاهلية الأولى تخرج فتمشي بين الرجال فذلك التبرج. وقال قتادة: هي مشية فيها تكسر وتغنج. وقال ابن أبي نجيح: هو التبختر. وحكى الفراء أنه لبس الثياب الخفاف التي تصف الجسد. قال المصنف رحمه الله: قلت: نفس خروج المرأة من بيتها ومشيها في الطريق فتنة، فإذا تصنعت في مشيتها لتري محاسنها زاد في الشرك حبل أو في الشرك حبل. المقصود بأن هذا التبرج محرم، وهي أن تخرج المرأة بزينة وأن تتعطر وأن تتطيب وأن تظهر مفاتنها، هذا لا شك أنه من الأمور المحرمة، وقد سبق بيانه فيما مضى. قال رحمه الله تعالى في أجر المتشربلات من النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله المتشربلات من النساء. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم على باب من أبواب المسجد مرت امرأة على دابة فلما جازت بالنبي صلى الله عليه وسلم عثرت بها فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكشفت فقيل يا رسول الله إن عليها سراويل قال رحم الله المتسرولات. العجيب أن ابن الجوزي رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في كتابه الموضوعات وحكم عليه بالوضع وقال لا أصل له، وهنا أورده من دون حكم عليه. وقد يكون ابن الجوزي كتب هذا الكتاب قبل كتاب الموضوعات، أو يكون أنه أراد يعني ذكر المسألة من دون الحديث عن ما يتعلق بالحكم على الحديث، وإنما أراد أن يذكر المسألة بكاملها. بالنسبة للمرأة، المرأة مأمورة بالتستر كما لا يخفى، وكلما يعني كثفت من ثيابها واحتاطت لنفسها كلما كان أفضل في حقها ولنفسها. وأما هذا الحديث فهذا مما لا يصح، وهذا يقودنا إلى سؤال يكثر الحديث عنه في هذه الفترة، وهي لبس البنطال بالنسبة للمرأة. هل للمرأة أن تلبس البنطال أم لا؟ قولا واحدا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها، هذا مما لا خلاف فيه، فللمرأة أن تلبس ما تشاء ما دام أنها في حدود بيتها وبينها وبين زوجها. أما أمام الآخرين فهل لها أن تلبس البنطال أم لا؟ هذا يختلف باختلاف الحال. فإن كان لبس البنطال يكون فوقه يعني ثوب أو عباءة ساترة يعني، وهذه العباءة فضفاضة وواسعة ولا تظهر هذا البنطال، أو لا يمكن أن يظهر باختيارها أو بأمر يعني ليس باختيارها كريح مثلا أو صعود درج، هذا مما لا بأس به فيما يظهر لنا. من النساء من ترى بأن هذا اللباس يعينها على المشي، يعينها على مثلا صعود الدرج وكذا، إذا كان فوقه عباءة واسعة. أما إذا كان ليس عليه عباءة أو يكون هناك عباءة ولكنها مفتوحة من الأمام أو من الجنب فيظهر البنطال، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن المرأة تجسم جسمها وتحدده في مثل هذه الصورة، فيجب عليها أن لا تفعل مثل هذا، أن لا تفعل مثل هذا الفعل. وفتاوى العلماء المعاصرين في يعني وقتنا الحالي كلها تشير إلى هذا الأمر. يبقى عندنا هنا مسألة التشبه في النهي عن التشبه المرأة بالرجل. يقول الباب 59 في النهي عن تشبه المرأة بالرجل عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال قلت له وما المترجلات من النساء؟ قال المتشبهات من النساء بالرجال. وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن نافع قال كان ابن عمر وعبد الله بن عمر عند بني المطلب إذ أقبلت امرأة تسوق غنما متنكبة قوسا فقال عبد الله بن عمر أرجل أنت أم امرأة؟ فالتفت إلى ابن عمر فقال إن الله عز وجل قال أو قال فالتفت إلى ابن عمر فقال إن الله عز وجل لعن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء، المتشبهين من الرجال بالنساء. تقول عائشة رضي الله عنها أنه ذكر لها أن امرأة تنتعل أو انتعلت فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل من النساء، يعني لتشبه بالرجال، لأن النعال كانت مشهورة للرجال والنساء يلبسن الظاهر الخفاف أو كذا. وعن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء تشبهات بالرجال وراكب الفلاة وحده. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أبو عامر بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ذكرت قبل قليل ما يتعلق بالبويات وتشبهن بالأولاد، وأيضا كذلك بعض النساء يتشبهن أو بعض الرجال يتشبهون بالنساء وهؤلاء المخنثين، وهؤلاء كلهم ملعونون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحذر من هذا الصنيع ومن هذا الفعل، فمن وقع فيه فاللعنة محيطة به، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. والواجب على المسلم أن يتنبه لنفسه حتى فيما يتعلق ببعض الألبسة، يعني من ذلك بعض النساء يلبسن الأكوات، الكوت هذا الخاص بالرجال تلبسه، فهذا مما لا يجوز لأن هذا خاص بالرجال، فالنساء لهن لباس يعرفن به، والرجال لباس يعرفون به. كذلك فيما يتعلق بقضية قص الشعر أيضا، فالرجال لا يجوز المرأة أن تقص شعرها تشبها بالرجال أو أن تلبس شيئا، أو حتى في قضية الحديث والكلام لا يكون كلامها ككلام الرجل فيه خشونة، وإنما يعني المرأة معروفة من جهة الرخاوة في صوتها وكذا، وأما أن تتشبه بالرجال فهذا مما لا يجوز. نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى أسئلتكم المفضلة، ونسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.